ليعبدوه وحده جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيذكر عباده بنعمة الخلق ونعمة الرزق. انظر يا عبد الله، انظر أيها المسلم، انظر أيتها المسلمة، انظري، بل انظر أيها الإنسان، انظر أيها الإنسان، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الله جل جلاله، الله جل جلاله خلق الخلق أجمعين، أيعبد غيره؟ يخلق هو ويعبد غيره من البشر والأوثان والأصنام والأولياء والصالحين والأنبياء والكواكب والملائكة والجن والإنس. الله عز وجل كما قال في الحديث القدسي: إني وعبادي لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري. الله جل جلاله أيها الإنسان خلقك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله جل جلاله خالقك أيها الإنسان رجلا أو امرأة، الله خلقكم خلقا سويا وأنعم عليكم بالنعم العظيمة في أبدانكم وفي أجهزتكم في الأبدان وفي أنواع ما خلق الله في أجساد الإنسان، في جسد الإنسان، من النعم الظاهرة والنعم الخفية التي لا يزال الإنسان إلى اليوم بأجهزته الحديثة ومخترعاته الطبية والتكنولوجية يتعرف على بعض عظمة الله جل جلاله في خلق هذا الإنسان، في روحه، في بدنه، في قلبه، في سمعه، في بصره، في كبده، في كلاه، في أمعائه، في أجهزته كلها. وأعظم ذلك أيضا خلق قلبه ودماغه، وماذا في رأسه، وما يحصل من الارتباط بين القلوب والعقول والأدمغة حتى يعقل الأمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها الإنسان، أيها الناس، إن هذا الخالق عظيم جليل جميل، له الكمال المطلق، رحيم غفور، عليم حكيم قدير، جل جلاله في عليائه، جل جلاله في سمائه، خلق العرش والسماوات والأرض والبر والبحر، ثم استوى على العرش جل جلاله استواء يليق بجلاله وعظمته، يعلم ظواهر العباد وبواطنهم، وهو بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعرف بما في نفسك من نفسك، وأعرف بما تفكر به ممن جالس في جوارك وهو في عليائه جل جلاله وتقدست أسماؤه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والله جل وعز كتب كتابا، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش لما خلق الخلق، لما خلق الخلق كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي غلبت غضبي. فتعرض أيها العبد لرحمة الله بسلوك أسبابها، وتجنب غضب الله عز وجل بترك الأسباب التي تغضب الله. وأعظم سبب يغضب ربك أن تعبد معه غيره، أن تشرك في عبادته شركا أكبر أو أصغر. وأسباب غضب الله جل وعلا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها معصية الله ورسوله. وإنما يزداد غضب الله على العبد على قدر عظم الذنب. ولهذا يوم المحشر والمعاد لما يأتي الناس إلى الأنبياء آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسألونهم أن يشفعوا إلى ربهم ليفصل القضاء بين العباد، فيقول كل نبي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعد لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فتعرض لأسباب رحمة الله من الإيمان به واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ورحمتك بمن بالناس. فإن الله عز وجل يقول عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. الشاة البهيمة البهائم إن رحمتها رحمك الله. وغفر الله لامرأة بغي رحمت كلبا فسقته ماء فارتوى من العطش فشكر الله لها فرحمها وغفر لها ذنبها. فيا أيها الإنسان، إن الله جل وعلا يذكرنا بنعمه. وإنما يكون في بعض الناس من النقص في خلقتهم، في أسماعهم، أبصارهم، أطرافهم من الأيدي والأرجل، في عقولهم، في قلوبهم، في أجهزتهم، في أعلاهم، في أعلاهم، في أسفلهم، ليعلم العباد عظيم نعمة الله عليهم إذ خلقهم أسوياء جل جلاله. فإذا نظروا إلى من فقد بعض تلك النعم في بدنه تذكروا نعمة الله. كل نعمة بك هي من الله سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله، واذكروا نعمة الله عليكم. إن الله جل وعلا يأمرنا في آيات كثيرة أن نتذكر نعمه علينا. وكان من دعوة الأنبياء لأممهم أن ذكروهم نعم الله عليهم ودعوهم إلى شكرها وما يتنعمون فيه من النعم في الأسماع والأبصار والأبدان وفي الأرزاق وفي الزوجات والذريات والأملاك. فالذي خلق ورزق وأنعم هو الذي يستحق أن يعبد، وحقه جل جلاله أعظم الحقوق وأوجبها على العباد. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحق من حمد وأحق من عبد. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا واعترافا وعرفانا بتفرده بالخلق والرزق والملك والتدبير واستحقاقه أن يعبد سبحانه بما شرعه، فإن هذا قوام ديننا. دينك أيها الرجل، أيتها المرأة، دينكم أيها الناس يقوم على هذين الأصلين العظيمين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد غير الله، ولا يعبد مع الله غيره، ولا يعبد ربنا جل وعلا بالبدع والمحدثات، وإنما نعبده بما عرفنا عبادته، ونسلك الطريق التي أمرنا الله جل وعلا بها في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. ألا وإن من أعظم نعم الله هذا الدين العظيم، فلا نحدث فيه بدعا ولا ضلالات، ولا نغير فيه ولا نبدل كما فعلت الأمم قبلنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا أو نبيا ورسولا. فعلى العبد أن يرضى بما رضي الله له، وإن من شكر نعمة الدين أن نحافظ عليه كما أنزله الله صافيا نقيا بعيدا عن البدع والآراء وعن الأفكار الضالة. ألا وإن من نعم الله التي ذكر بها عباده الاجتماع والائتلاف على هذا الدين. قال جل شأنه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالله جل وعز هو الذي يؤلف بين القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وللتأليف بين القلوب والاجتماع عليها أسباب مهمة يجمعها أن يلتزم كل أحد ويسلك عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أسباب اجتماع القلوب وائتلافها إعطاء الحقوق لأربابها وأصحابها. فمن ذلك أقولها سردا وأقتصر عن عدم وأعتذر عن عدم ذكر الأدلة من القرآن والسنة لضيق المقام الذي ترون. فمن ذلك أداء حقوق ولاة أمر المسلمين بالسمع والطاعة لهم بالمعروف في غير معصية الله وتحريم الخروج عليهم، وأن ذلك من الضلال والذنب العظيم والفتنة الكبيرة التي لا يعرف قدرها إلا من فقد نعمة وجود دولة وأمن واستقرار. ومن ذلك أيضا أداء حقوق الوالدين لهما والبر بهما والإحسان إليهما، وأداء حقوق الجيران بالإحسان إليهما وترك الإساءة إليهم بالإحسان إليهم وترك الإساءة إليهم في الأقوال والأفعال. ومن ذلك أداء الزوجات لحقوق الأزواج وأداء الأزواج لحقوق الزوجات. ومن ذلك أداء الأمانات، فإنها حق لصاحب الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما، وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانت. ومن ذلك حقوق الأولاد بحسن تربيتهم وتسميتهم ورزقهم والعناية بهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن ذلك أيضا حقوق كبار السن، فإن لكبير السن حقا بتقديمه وتوقيره وإجلاله وإن من السنة إكرام ذي الشيبة في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كبر كبر، فكبار السن الذين ضعفت قواهم وانحنت ظهورهم وبيضت لحاهم وضعف حتى ربما ضعف عقله وقل ماله، فهذا الكبير في السن له حق في الإسلام يا عباد الله، فلا بد أن نعطي كل ذي حق حقه، فإن هذه من أعظم أسباب ائتلاف القلوب والسعادة والطمأنينة واجتماع الكلمة وحصول الخير في الأفراد والمجتمعات. فإياكم إياكم عباد الله أن تقصروا في هذه الحقوق التي وجبت عليكم، وكل حق وجب عليه فبادر إلى أدائه، فإن قصرت فاستغفر ثم عاود الأمر وكرر بأداء الحقوق لأصحابها، حتى البهائم الأجماوات فإنها لها حقوق، وهكذا الشجر النابت وغير ذلك من الأمور، فإن ديننا قائم على إعطاء كل ذي حق حقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل حق حقه. اللهم ألف بين قلوبنا ونور بصائرنا واجمع على الحق كلمتنا، ووفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما فيه الخير والرشاد والسداد والصلاح. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.